رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة. نستأنف اليوم قراءتنا لكتاب شرح ثلاث أصول الشيخ السام مجد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، الشرح الذي بين أيدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حمد الله تعالى وجزاه الله خير. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 24 من محرم لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقفنا على قول المؤلف الأصل الثاني بعد ما قرأنا تعليق الشارح على إيش الأصل الأول، وهو معرفة الله عز وجل، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال الشارح حفظه الله تعالى: فهذه الرسالة تسمى ثلاثة الأصول وأدلتها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأتى له المثوبة الأصل الأول فيما سبق، وهو معرفة العبد ربه، أي معرفة العبد معبوده، لأن الرب هنا بمعنى المعبود، والربوبية في هذا الموقع بمعنى العبادة، لأن الابتلاء وقع فيها. هذا أصل من الأصول. والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه، والمقبور أو الميت يسأل أول سؤال عن ربه. هذه من شبهات أهل البدع الذين يقولون: لا داعي للكلام في الألوهية، فإنك لن تسأل إلا عن ربك، يعني عن الربوبية، من خلقك، من رزقك، من يدبر أمرك، من يملك السماوات والأرض، من يملك السمع والبصر والأبصار. وهذا لا شك أنه ليس المراد، فإن المشركين الذي أرسل الله إليهم رسله وأنزل معهم كتبه كانوا يقرون بالربوبية، ومع ذلك ما عفاهم ذلك من الدعوة عبادة الله وحده ولا شريك له، وما أدخلهم مجرد الإيمان بالربوبية في الإسلام وفي التوحيد. قال جل وعلا عن المشركين: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يكون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يكون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتم من خلقهم لا يكون الله. فهم يقرون بذلك، بل حتى إبليس يقر بالربوبية، كما قال جل وعلا عن إبليس أنه قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال جل وعلا عن إبليس أنه قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربي، يقول ربي، ومع ذاك الله قال عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإقرار بالربوبية هذا لا يغني شيئا. وذاك الشيخ الإسلام تيمية يقول: الربوبية، الإيمان بالربوبية واجب ولا يتم به الواجب. الإيمان بالربوبية واجب، لا يمكن الإنسان يكون مؤمن بغير أن يؤمن بالربوبية، لكن ما يتم به الربوبية. إيش معنى ما يتم به الربوبية؟ يعني لا بد مع الربوبية أن يعبد الله وحده ولا شريك له. أما فقط يقر بالربوبية هذا لا يغني شيئا، لو كان يغنيه شيئا لأغنى من المشرك الأول الذي يقر بالربوبية. فيأتون بالشبهة، وهي أن الإنسان في قبره يسأل: من ربك؟ ولن يقال له: من معبودك، من إلهك الذي تعبده. هذه شبهتهم. والجواب على هؤلاء أن الرب يطلق ويراد به المعبود. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أآلهة تعبدون متفرقين أم الإله الحق الواحد؟ فيطلق الربوبية، وحينئذ يقال عن مثل هذا ماذا؟ أن كلمة الرب والإله عند اجتماعهما يكون معنى الرب اللي هو الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود. لكن إذا أطلق أحدهما دون ذكر الآخر يدل على معنى الاسم الآخر والمعنى الآخر. فكما لو قيل لك من تعبد؟ تقول أعبد ربي أو الله ربي يعني معبودي. فهنا رب بمعنى المعبود. نعم كمل. قال عن معبوده الذي كان يعبده من هو؟ فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي. الله وحده لا شريك له أجاب بأن معبودي ربي الله وحده لا شريك له. وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله قال ربي الله وربي فلان وربي فلان وربي فلان من المعبودات المختلفة، أي معبودي فلان ومعبودي فلان ومعبودي فلان مع الله عز وجل. فيسأله منكر منكير عن دينه ما دينه؟ ولهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد، ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس. ولهذا جاء في بعض طرق السؤال: وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا يدل على أنه يسير مع الناس على التقليد، وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين. فهذه الأصول الثلاثة: التقليد في دين الإسلام، التقليد في العبادة، التقليد في الشهادة بأن محمد رسول الله، لا يكفي. فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلد إسلام وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ، فإنه بهذا لا يخلص من التبعة، فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة وهي هذه الأصول الثلاثة، وعن معرفة وعلم ودليل. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى توسع في الأدلة، كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها، لأن المتعلم لهذا يخرج بمعرفة التقليد لمن علمه، فيكون اعتقاده عن دليل. ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار يتعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل كما نذكر في هذا الشرح، لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا فيعتقدها بدليلها، يعلم أن الله عز وجل هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسألة، فيخرج عن رقد التقليد في هذه المسائل العظام. قال هنا رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وهذه العبارة وهي الأخيرة والخلوص من الشرك الصواب أنها والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة، أما والخلوص من الشرك فهذه ليست في النسخ المعتمدة، وفيها كذا في طبعتنا وهي هكذا في طبعتنا. والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يجعل بدل الخلوص من الشرك وأهله في هذه النسخة ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى، وهي أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التعريف. والإسلام يراد به تارة الإسلام العام، وتارة يراد به تارة الإسلام الخاص. يعني الشيخ هنا يقول أن في نسخة بالمطبوع والخلوص من الشرك، يقول الصحيح الثابت في النسخ المخطوطة التي أخذت يعني قراءة الطالب على شيخه والشيخ على شيخه إلى المؤلف رحمة الله عليه، البراءة من الشرك وأهله، وأن معنى البراءة معنى هذا يعني يختلف عن الخلوص. الخلوص ممكن إنسان ما يشرك لكن ما يتبرع من المشركين، عن نفسه يقول أنا ما أشرك لكنه لا يتبرع من المشركين. وما المطلوب؟ ترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الفرق بين البراءة وبين الخلوص، الخلوص أن الإنسان بنفسه لا يشرك، لكن البراءة يعني ليس فقط لا يشرك بل هو لا يشرك ويتبرأ من المشركين ومن شركهم. هذا لا شك أن معنى أخص من مجرد إيش؟ ترك الشرك. نعم. قال: يأتي هذا في القرآن وهذا في الإسلام العام، يراد به الإسلام الذي قتل به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يلقى الله الأرض ومن عليها. كل الأنبياء على الإسلام من معناه العام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إبراهيم عليه السلام على الإسلام، موسى عليه السلام على الإسلام، موسى عليه السلام على الإسلام، عيسى عليه السلام على الإسلام، وهكذا. ولكن الإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، قال: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم لو كان الإسلام معناه كل دين عليه الأنبياء فكيف يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني وإسلام الأنبياء السابقين ما كان كاملا؟ كان بحسبهم كان أيضا كاملا، لما قال اليوم أكملت لكم دينكم دل على ماذا؟ على أنه أراد إسلام خاص، هذا الإسلام اللي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي إسلام؟ إسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الذي نسخ الله به جميع الأديان السابقة، لقوله تبارك تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وينسخ به كل الأديان. الدين معنى الأديان اسم جنس، يعني كل الأديان. وكفى بالله شهيدا. والآية الثانية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فحتى اليهود والنصارى الذين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم دين اليهودية ولا دين النصرانية ولو تمسكوا به كما أنزله الله عز وجل، كيف وقد حرف، قد حرف، ولا نقول أنه ذهب كله، لا هو باقي منهم ما بقي. حتى التوراة الإنجيل كما حق على بعض المحققين منهم القيم رحمة الله عليه أن التوراة الإنجيل موجود الآن ليست كلها، ليست من التوراة الإنجيل، ليست من التوراة الإنجيل ولا حرف ولا سطر، لا، وإنما هي التوراة الإنجيل لكن قد اعتراها ماذا؟ تحريف، ليست هي كما أنزل الله، قد نالها التحريف كما قال جل وعلا: يحرفون الكلم عن مواضعه. لكن هل الإنجيل موجود الآن ليس فيه ولا حرف من الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى السلام؟ الجواب لا، ولكن هذا أنزله الله مؤقتا ثم نسخ الله الأديان كلها بدين الإسلام والكتب كلها بالقرآن. ولذلك وقعت في يد عمر صحيفة من إيش؟ من التوراة، خذ ينظر فيها، يعني والله أعلم كأنه معجب فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم متهكم بها أنت بن الخطاب؟ والله لو كان صاحبه حيا، يعني من؟ يعني موسى عليه السلام، والله لو كان صاحبه حيا ما وسعوا إلا أن يتبعني. حتى عيسى مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان يحكم بماذا يا إخوان؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف أن في إسلام بمعنى العام وفي إسلام بمعنى الخاص. الإسلام بمعنى الخاص هو الدين الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الإسلام انقياد لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا حتى الأنبياء السابقين كانوا عليه. نعم. قال: فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي قتل به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يلقى الله الأرض من عليها، بل خوطب به جميع المخلوقات كما قال عز وجل: أفغير دين الله يدعون وله أسلم من في السماوات والأرض طمعا وكرما وإليه يرجعون. أسلم له كل شيء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فالإسلام هذا العام الاستسلام لله، استسلام لله عن طواعيه واختيار. هذا الإسلام العام الذي خطب به جميع الخلق حصل التكليف على آدم وبنيه. قال عز وجل: وحملها الإنسان، أي حمل الإنسان الأمانة، وهي أمانة التكليف بالإسلام. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الجميع يدعو إلى الإسلام، وهذا الإسلام نسميه العلماء الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل. أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني، وهو المراد هنا بقوله معرفة دين الإسلام. لا يريد دين الإسلام العام، وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي يطلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه، هو الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الخاص. حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، أي ببعثتي وبرسالتي وبما أرسلت به، ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. وفي الرواية الأخرى: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. المراد أمة الدعوة. قوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه، لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإسلام الخاص بني على كم؟ على كم؟ خمسين ولا خمسة؟ خمسين أو خمسة؟ شكلها خمسين ولا خمسة؟ خمسين ولا خمسة؟ يعني بالتذكير ولا بالتأنيث؟ بتاء أو بغير تاء؟ خمسين أو خمسة؟ خمسة مذكر. طيب أين المعدود تمييزا؟ خمسة ماذا؟ أركان؟ أركان جمع ركن صح؟ إذن المفروض تقول خمستي، خمستي يعني على خمستي أركان، لأن أركان مذكر. أو قدر المعدود مؤنث، إذا تريد تقول خمسين صح؟ إذا قلت بني الإسلام على خمسين يعني على خمس دعائم، لأنه مذكر لا بد أن يأتي المعدود مؤنث، لأن قاعدة من ثلاثة إلى تسعة المعدود يخالف العدد في التذكير والتأنيث. تقول جاء ثلاث نسوة وثلاثة رجال يخالف، تقول جاء خمسة، خمسة ماذا؟ رجال، وخمس نسوة. فإذا قلت الآن بني الإسلام على خمس لابد تقدر على خمس دعائم، وإذا قلت بني الإسلام على خمسة يعني على خمسة أركان، والحديث الأكثر أشهر جاء بالتذكير، يعني العدد مذكر. بني الإسلام على 5 سن، فيكون يعني بني الإسلام على 5 دعاء، في رواية على 5، فيقدر المعدود أركان. بني الإسلام على 5 أركان أو على 5 دعاء، زين. الأشهر على 5 سن يعني المذكر، ويكون المعدود تقديره دعاء. والشاهد أن الركن الأول من أركان الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان هذا هو الإسلام بدعائم الخمس، أول ركن في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحتما حينئذ إذا أطلق الإسلام فراد بأي إسلام اللي فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإسلام بمعنى الخاص الذي لا يقبل الله على دينا سواه. أما أن يسلم الإنسان إسلاما ليس في محمد رسول الله، فهذا حتى لو أخلص الدين لله فلا يقبل منه، لأنه أخل بالركن الأول كالإسلام اللي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان كم ركن أو كم دعاء؟ دعامة واحد، بدليل أن قال بني الإسلام على 5، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. لو كان شهادة أن لا إله إلا الله دعامة وشهادة محمد رسول الله دعامة صار كم؟ 6، لكن هنا قال 5، فدل على أن الشهادتين هما دعامة واحدة أو هما ركن واحد. فلا بد من الإسلام الذي أركانه هذه 5، وهو بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص. أما بالمعنى العام فلن يكون فيه شهادة محمد رسول الله. الأنبياء السابقون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم على الإسلام، ما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذاك لم يخلق بعد، وكانوا يستسلمون لله عز وجل من غير أن ينطقوا بشهادة أن محمد رسول الله، لأن أصلا محمدا صلى الله عليه وسلم أنا ذاك لم يخلق بعد. أما بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله إلا الإسلام بمعنى الخاص بدعائم الخمس، اللي هو أولها ماذا؟ شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال لا نقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا هو الذي يحصل به الابتلاء والفتنة بالقرب، يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام أن يكون فاعله فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم، والمستسلم لغيره تابع له لا يفعل إلا ما يريد، خلص قلبه إلا من رغبة من استسلم له. ولو قال وهو الإسلام لله بالتوحيد لصح تعريفه، فالاستسلام هنا بمعنى الإسلام، وله أسلم وأديمه إلى ربك وما أسلم له، كلها بمعنى الاستسلام والإسلام. والإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد، قيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد. والتوحيد يشمل توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة، لأن الخصومة وقعت فيه. ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. نعم. النزاع اللي حصل بين الرسل وأقوامهم حول توحيد العبادة، لازم نعرف أن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية ما حصل فيه نزاع، بل ربما ما حصل فيه من نزاع فكان على سبيل المكابرة، وإلا الكل يقر به، إلا واحد مكابرة يقول إيش وما رب العالمين، وإن كان في نفسه يعلم أن رب العالمين هو الذي خلقه، فيكون هذا نازع في الربوبية على سبيل المكابرة، وإن كان في نفسه مستقر الأمر هذا وهو أن الله هو ربه وهو الذي خلقه. التوحيد الثاني توحيد العبادة أو العبودية أو الألوهية، هذا اللي حصل فيه نزاع كبير. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد. فاختلف حصل بين الخلاف منهم من عبد غير الله. فهنا بعد اختلافهم وعباد غير الله فبعث الله النبيين بشيرا ونذيرا. فصارت المسألة الأم العظيمة التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وبعث الرسل إلى أقوام وتنازعوا عليها وشرع الجهاد، هو إيش؟ أن يقولوا لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لأنه كانوا ينازعون في هذه المسألة العظيمة، يعبدون غير الله، اتخذوا من دونه أندادا شفعاء أولياء، يعبدونهم من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويحلفون بهم ويتوكلون عليهم ويخافونهم ويرجونهم ويدعونهم ويسألونهم. فلما عظم هذا الأمر أول ما بدأ في قوم نوح عليه السلام فأرسل الله رسله. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. هذا متى كثر فيه الخلاف؟ كثر فيه الخلاف بين الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء حرفوا في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله وصفاته، فصار النزاع بين أهل السنة وبين هذه الفرق المنتسبة للإسلام. إلى أي توحيد نحن ندعو؟ إلى التوحيد بكامل الربوبية والألوهية وأسماء الصفات. لكن اعلموا أن من علامات أهل البدع التركيز على الربوبية مع إهمال الألوهية إهمالا تاما. الله هو الخالق، الله رب السماوات، الله الرازق، ها؟ كل التركيز على ماذا؟ على أمر أصلا متفق عليه، وهو أن الله هو الرب هو الخالق. الله يقول عن المشركين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مفروغ منه. لكن كثيرا من الناس يريد أن يجمع أن أكبر عدد من الناس يريد أتباع، يريد سواد أكبر، فماذا يفعل؟ يقتصر على هذه المسألة الربوبية الربوبية حتى لا يحصر من يعبد غير الله. يقول ربنا واحد، الحمد لله ربنا واحد، ها؟ ما في واحد منا ما يقول الله الذي خلق، اليهود النصارى الرافضة السنة الكل الكل الحمد لله كلنا متفقين على أن الله هو ربنا. هذا الاتفاق حتى إبليس متفق معنا ولا لا؟ إبليس متفق معنا واختلف معنا، متفقين مع إبليس بعد. حتى المجوس حتى الهندوس، أنا سألت هندوسي مرة قلت له تعرف الله؟ قال نعم. قلت له وين عين الله؟ قال الله فوق، هو من عباد البقر، هو قال لي ما اشتعبت؟ قال بقر. كنا في البر وفي نياك، قلت شنو في فرق بين بقر وناقة؟ قال ما في فرق، بس بابا ماما أنا معه. قلت تعرف الله؟ قال أعرفه. قلت أنا والله؟ قال الله فوق، من عباد البقر. فالإقرار بالربوبية بل بعلو الله عز وجل هذا موجود في فطر، إبليس يعرفه، إبليس يعرفه، ولكن الانقياد لله بالتوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، هذه المسألة العظيمة، هذه المسألة العظيمة. وهنا حصل خلاف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن إيمانا صحيحا وعبد الله وحده لا شريك له، ومنهم من كفر واستكبر، نسأل الله العافية. يقول هنا كلمة جميلة، يقول أن توحيد الربوبية، يقول معلوم أن توحيد العباد متضمن له توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كيف متضمن؟ كيف يعني متضمن؟ أصلا لماذا يعبد الله عز وجل؟ لما له من الربوبية والأسماء والصفات. لو لم يكن متصف بالربوبية والأسماء والصفات لما استحق أن يعبد. ولذلك لماذا الأصنام لا تستحق العبادة؟ لأن لا ربوبية ولا أسماء ولا صفات، لا تخلق ولا تملك ولا تدبر ولا تحيي ولا تميت ولا تبعث ولا تحاسب، ليس بيدها جنة ولا نار. إذن على ماذا؟ على ماذا تبع؟ بينما الله عز وجل هو الخالق مالك مدبر بالعالمين، الرزق بيده، الموت بيده، الحياة بيده، يعطي يمنع يرفع يخفض يرزق، ها؟ يهب ما يشاء، يهب ما يشاء إناثا ويهب ما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا. فلما كان هذا شأنه كان هو الأحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وذاك رب العالمين عاب على المشركين كيف يعبدون آلهة ليس لها من الأمر شيء، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لما؟ إذن لماذا يتخذون ما دام هم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفسا؟ إذن لماذا؟ كيف يساوي بين الخالق والمخلوق؟ أما الخالق فهو خالق. فقال جل وعلا معيبا على هؤلاء: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولذلك الكفار يوم القيامة يدخلون النار فيقول: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف ساووا بين رب العالمين؟ هل قالوا بأن الآلهة تخلق كما يخلق الله؟ الجواب لا. ساووا بين آلهة وبين رب العالمين لما صرفوا العبادة لآلهتهم كما يجب أن تصرف لمن؟ لله عز وجل. وعلى هذا المشرك يعبد الله ولا يعبد الله؟ المشرك يعبد الله. انتبهوا، لا تظن بأن المشرك لا يعبد الله. المشرك يعبد الله، لكن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا الفرق. المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، والموحد يعبد الله وحده لا شريك له. إذن ليس العبرة بعبادة الله فحسب، بل العبرة بإخلاص العبادة. فرق بين واحد يعبد الله واحد يخلص العبادة، لأن الواحد الذي يعبد الله ليس على كل حال أنه ما يعبد معه غيره، لكن الذي يخلص العبادة لله ما صار مخلصا لله إلا لأنه لا يعبد مع الله إلها آخر. المشركون كانوا يقول في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إيش يقولون؟ يقول: إلا الشريك هو لك تملكه وما ملك. وإبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه وقومه؟ قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. لما قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني استثنى، معنى ذلك ماذا؟ أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع ذلك، فلما تبرأ من كل ما يعبدون استثنى إلها واحد هم يعبدونه وهو الذي فطرني. ولذلك هذه الكلمة وجعلها كلمة باقية في عقله، اللي هي إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهي هذه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تماما معناها لا إله إلا الله. فقول إني براء مما تعبدون هذا معناها لا إله إلا الذي فطرني هذا معناها إلا الله. وذاك التوحيد لا يكون توحيدا إلا بين مع ماذا وماذا؟ بالركنين، وهما النفي والإثبات. لو قال لا إله هذا ليس بتوحيد. لو قال الله إله صحيح الله إله، لكن لا يعلن غيره ليس بإله. متى يصير التوحيد؟ إذا جمعنا النفي مع الإثبات. إذا قيل لا إله إلا الله صار توحيدا. النفي هذا عام ولا خاص؟ والإثبات هذا عام ولا خاص؟ النفي عام والإثبات خاص. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. فما يكفي تقول لا إله، ولا يكفي تقول الله إله، صح الله إله، لكن هل وحده ولا شريك له؟ وإنما لا يكفي حتى تقول لا إله إلا الله، النفي مع الإثبات، حينئذ يكون التوحيد. نعم. ثم قال: ولم يلزمه بالطاعة، الاقتياد لله عز وجل بالطاعة، يعني أن يكون منقادا غير مانع ولا متولي عن طاعة الله عز وجل، إنما ينقاد ويطيع كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله عز وجل به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تولوا أي أعرضوا ولم يطيعوا ولم ينقادوا فإنما عليه على الرسول ما حمل إياه وهو الرسالة، وعليكم ما حملتم وهو الاستجابة لله وللرسول. فعليه ما حمل، ما الذي حمله عليه الصلاة والسلام؟ في قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الذي حمل وكلف به أن يبلغ البلاغ المبين. وما الذي هم حملوا وكلفوا به؟ الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة سيسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ وجب على الرسول أن يبلغ، وجب على المبلغين أن يستجيبوا. نعم. وعليكم ما أمنتم هو الاستجابة لله والرسول، فإذا هو الانقياد بالطاعة لله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. قال البراءة من الشرك واحد، فسرت البراءة بعدة تفسيرات أصل وفروع. وهذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك على ماذا؟ على أن القول اللي يقول لك يعني أن الإمام مجرد معرفة أو إقرار من غير القياد يصح، لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح. هذا لو أن شخصا ما قال أنا طالب ولا أنا موظف وهو لا يعمل ولا شيء، لا يداوم ولا يدرس ولا يعمل ولا، ما قبلوا منه ذلك، فكيف يقبل من إيش؟ من إنسان يقول أنه على الإسلام أنه مؤمن وأنه لا ينقاد ولا يركع لله ركعة ولا يستجيب لأمر الله عز وجل. لا شك أن هذا إيش إخوان؟ هذا ما يصح إيمانه، لا بد من القياد بالطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا مرارا لو أن شخصا ما أقر بأن الله موجود، وإذا قررت أن الله تريد أن تدخل الجنة، تريد أن تصح إسلام فقط تقر بأن الله موجود. هذا في ناس يقولون، حتى يقول أفلاطون وأرسطو وجد من كلامهم ما يدل على أنهم مؤمنون. إيش الإيمان اللي عندهم؟ فلاسفة. قال يعني قالوا لهذا الكون لا يمكن أن يكون ليس له موجد فقط، هذا إيمانهم. هذا إبليس أعلى منهم، إبليس تجاوز هذه المرحلة، يؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق، ليس فقط موجود بل يؤمن بأن الله خلقه وخلق آدم ودعا الله، قال ربي فأنظرني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الإيمان بمجرد بأن الله موجود هذا لا يساوي شيئا. فمن أقر بأن الله موجود وأقر بأن الله هو الخالق هذا لا بد منه، أن تقر بأن الله هو الخالق. لكن هذا يكفي؟ ما يكفي. حتى المشركون يقرون، حتى الشيطان الرجيم يقر بذلك. فمن قال بأن الله موجود وأنه هو الخالق الرب وجب عليه أن يؤمن بأن الله يستحق العبادة، وبعد يستحق العبادة وحده لا شريك له، وبعد وقام بعبادته. لأنه لو اعتقد بأن الله يستحق العبادة واعتقد بأن الله يستحق الإخلاص وحده لا شريك ولم يعبده نفائدة، لابد أن يعبده. ولكن الله عز وجل أمر بالعبادة، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، صح؟ قال إيش؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. قال جل وعلا إياك نعبد إياك نستعين، قال وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فلو أقر إنسان بالعبادة لله وما عبد الله لا فائدة من إقراره، كما لو قال قال أنا أقر بأن لك علي حق لكن ما أنا موجود، هذا جاحد، ما استفاد إقرارك هذا، ماذا يفيدني؟ إذا أقر العبد بأن لله عليه حق وجب عليه أن يؤدي هذا الحق الذي عليه، وسماه الله حقا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه، ما قال أن يقروا بعبادته، قال لي يعبدوه. ثم إذا عبدوه لزمه أمر وهو أن يعبدوه يا إخوان وحده لا شريك له، وإلا المشركون أيضا يعبدون الله، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا الدين، والدعاء هو العبادة، وكانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويكرمون الضيف، عندهم عبادات. النصارى عندهم عبادات، الرافض عندهم عبادات، عندهم مساجد عندهم حج عندهم صدقات عندهم أوقاف الرافضة عندهم كل شيء، لكن الكلام هل يخلصون الدين؟ هل يعبد الله وحده لا شريك له؟ هذه المسألة العظيمة، لابد من عبادة الله الإخلاص لله. لذا يقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا لله الدين الخالص. معنى ألا لله الدين الخالص هذا المنطوق المفهوم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله. ولذلك هذا المفهوم من هذه الآية جاء في حديث قدسي في صحيح مسلم، وهو قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري معي تركته وشرك، وفي لفظ فهو الذي أشرك، إما أن يكون لله وحده أو فهو الذي أشرك ما يقبله الله. فلا فرق حينئذ بين من ومن، من لا يعبد الله وبين من يعبد الله ويعبد معه غيره، لا فرق، أمر سواء، واحد ما يعبد الله واحد يعبد الله ويعبد معه غيره، في فرق بينهما؟ في فرق، هذا يعبد الله لكن يعبد معه غيره، ذاك ما يعبد الله بالمرة، في فرق؟ ما في فرق؟ لا فرق، لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. واحد ما دخل الاختبار أخذ صفر، واحد دخل الاختبار ما جاوب ولا إجابة صحيحة أيضا صفر، قال على الأقل داومت على الأقل حضرت، لا يوجد صفر اليوم، أجبت خطأ، هذا عبد الله لكن أشرك بالله، لئن أشركت لأحبطن عملك. فالذي لا يعبد الله والذي يعبد الله ويشرك به الأمر سواء، لئن أشركت لأحبطن عملك، فهذا عمل حابط وذاك ما عمل أصلا. مثاله كالذي يصلي بلا وضوء متعمدا مع قدرته على الوضوء، ما حكم صلاته؟ باطل. بل صلى رجل ثلاث مرات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل بأنك لم تصل، صلى ثلاث مرات لم تصل، دل على ماذا؟ على أن العبادة إن لم تقم على وجهها الشرعي فهي كعدمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرد يعني مردودا، لا فائدة منه. فلا بد أن يكون خالصا لله وحده لا شريك له، وإلا فهو حابط لأن أشركت لحبط عملك. ثم في قدر زائد أن يكون خاص لله وعلى سنة رسول الله، وإلا صار مردودا. ثم لا يمكن أن يقال وأن يظن مجرد ظن أن الله خلق الجن والإنس لعبادته ولا يعلمهم كيف يعبدون، هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يوظف إنسان موظفا ولو في بقالة ذات عامل واحد وما يعلمه كيف تبيع، كم تبيع، متى تفتح، متى تسكر، متى يصير؟ ما يصير. إذا هذا صاحب مصلحة بقالة ما يصير يوظف موظف بدون لا يعطي التعليمات، يظن ظان بالله أنه خلق الجن والإنس بأعداد لا يعلم له لعبادته ولا يعلمه كيف يعبدوه، يمكن هذا؟ والله من قال ذاك فقد ظن بالله ظن السوء، بل تكفل الله عز بنفسه فشرع لعباده كيف يعبدوه، أمرهم بالعبادة وشرع لهم كيف يعبدوه، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يعبد جل وعلا كما أراد، كما شرع، كما أمر. لذلك رب العالمين يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت، ليس على هواك، ليس على ذوقك، ليس على تفكيرك، ليس على عادات التقاليد، ليس كما تشتهي، لا، كما أمرت، كما أمرت، كما شرع لك، كما أذن لك. فلو أن شخصا ما أخذ دواء من الطبيب واستعمله كما يشاء لكما أمره الطبيب ربما سبب له مضاعفات، ربما قتله، صح؟ يقول هذه العلاج لمدة أسبوع كل يوم ثلاث مرات، أسبوع وتعبان، قال ليش ما أخذه مرة واحدة؟ ما أيها الممرض يصلح؟ ما يصلح. لو أعطيت المريض جرعة من الإبرة أربع خمس أضعاف تقضي عليه، صح ولا لا؟ لازم تعطيه كما مقرر. طيب وكذاك العبادة لازم تعبد الله كما هو مقرر، ما تزيد في الركعات كما تشاء، أو تزيد في الصلاة كما تشاء، أو تزيد في الطواف كما تشاء، أو تنقص أو تزيد أو تحول، لا ما يجوز. هذا دين، والدين أن تدين لله عز وجل بما شرع لك وبما أذن لك. أما الشركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، الله يستنكر عليهم. ثم لا بد من متابعة الصحابة إذ أنهم بمثابة التطبيق العملي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالكتاب والسنة بمتابعتهم كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني طريق الصحابة اللي ما كان فيه مؤمنون عند نزول القرآن لهم، قال نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. طيب سؤال، لو أن شخصا ما يقر بأن الله موجود، أن الله هو الخالق، أن الله هو المستحق العبادة، وقام فعلا عبد الله وأخلص الدين لله وعلى سنة رسول الله، لكنه لم يتبرأ من الشرك وأهله ولم يوالي أهل التوحيد وتوحيدهم، هل ينفعه؟ ما ينفعه. كما لو قال يعني عن نفسي، عن نفسي أعبد الله وحده لا شريك له وغيري يعبد غير الله، أسأل الله التوفيق للجميع، إن شاء الله إحنا على خير وهم على خير، يصلح هذا؟ يصلح؟ ما يصلح. لاحظ، هو يقول لا إله إلا الله ثم باعتقاد هذا بأن ها في إله حق غير الله. لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فكيف يقول قائل وغير الله يستحق العبادة؟ هذا معناه نقض هذا الكريم. فإذا قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يعتقد بأن كل معبود سوى الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا فهو معبود بالباطل، من عبده فقد عبده بالباطل. لا بد حينئذ من التوحيد لله عز وجل والبراءة من المشركين من الشرك وأهله والولاء لأهل التوحيد. وما هذا ما يسمى مع الإخوان عقيدة الولاء، الولاء والبراء. نعم. قال: والبراءة من الشرك وأهله. وسرت البراءة بعدة تفسيرات أصل من فروعه، فأصل البراءة الغوض بالقلب أي غوض الشرك وأهله، ويتبعه من عاداته وتكفيره من كفره الله عز وجل ورسوله، تكفير المشركين مقابلة عند مشروعية ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضا، فإن الكفر بالطاغوت وبغضه ومعاداة أهله وتكفير أهل الطاغوت وهم أهل عبادة غير الله عز وجل وقتالهم عند مشروعية ذلك. والبراءة من الشرك أصلها البغض، يتبع البغض أشياء: أولا المعاداة، ثانيا التكفير، ومعلوم أن التكفير تبع للعلم، ثالثا قتال عند مشروعية ذلك، وذلك أيضا مستلزم للعلم. فتلخص أن العامة هم ليسوا علماء، عليهم من البراءة أصلها وهو البغض، وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم. البغض لا بد أن يبغض، فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم. إذا كان يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم، لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا فهذا ليس بمشرك، وإنما ناقص الإسلام كما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة وتولي. والمقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله أصل البراءة البغض، يتبعها أشياء: المعاداة والتكفير والمقاتلة، وكلها تبع للعلم، ويتنوع ذلك بحسب الناس، وأسهل ما يكون في الموحدين عند عامة الموحدين معاداة المشركين ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان تكفيرهم ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك، فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم، وهذا به يحصل الإسلام. إذا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، ثالثا البراءة من الشرك وأهله. طيب في عنده سؤال اخوان حب يسأل؟ أبو عيسى تسأل ولا أسألك؟ ذكرنا 10 مسائل متعلقة أريدك أن تسردها. لابد أن تؤمن بوجود الله وأنه هو الرب وأنه هو المعبود المستحق العبادة وأن تعبده وتخلص له العبادة تتبرأ من المشركين وأهله، أو تقول وتكفر بكل ما يعبد من دون الله وتتبرأ من المشركين وأهله وتوالي الموحدين وتكون عبادتك على سنة الله صلى الله عليه وسلم وتكون على ما كان على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ها تقولها ولا تعاون عليها السودانيان؟ أولا الإيمان أول شيء الإيمان بأن الله موجود وأنه هو الرب الخالق الملك المدبر وأنه مستحق العبادة وأنك تعبده وأنك تخلص له العبادة، بعدين تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تتبرأ من الشرك وأهله وتوالي التوحيد وأهله، بعدين نعم تعبد الله على سنة الله صلى الله عليه وسلم، تكون متابع أو تكون إيش على ما كان عليه السلام. السلام. ها من عيدها أبا علي العشرة الطويلية. نعم تؤمن بوجود الله لا قبلها أن الله هو الخالق يعني الرب الربوبية، بعدين يستحق العبادة يستحق العبادة وتعبده تعبده وتخلص له العبادة وتكفر بكل ما يعبد من دون الله توالي التوحيد وتبرأ من المشركين على سنة الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عيدها ما تعيدها ولا واحد تعرف منهم؟ تشهد الله وحده رسول الله الحمد لله تعبده ولا بس تشهد أنت قاعد مكانه؟ نعم تعبده وحده لا شريك له ولا وحده لا شريك تبرأ من المشركين واحد يحسن إن شاء الله أنت بسهل إن شاء الله. يلا جيعان إن الله موجود وهو الرب سبحانه وتعالى وهو مستحق العبادة تعبده مستحق العبادة هذا الشيء وتعبده شيء، يعني لو واحد قال صح الله يستحق العبادة لكن ما قام بعبادته ها ما يكفي، لابد تعتقد بأن الله مستحق العبادة وتعبد الانقياد له بالطاعة، ليس فقط إقرار بأنه يستحق الطاعة لا قم وتطيعه أه. وإذا عبدته لابد أن تخلص العبادة تكفر بكل ما يعبد من دون الله صح تتبرأ من المشركين وتوالي المؤمنين الموحدين وتكون عبادتك على سنة الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف البراءة من الكفر بكل ما يعبد من دون الله دليله من كتاب السنة دليله من كتاب ومن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرض، ومن السنة حديث رواه مسلم الصحيح قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم دمه وماله، فاشترط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يكفر، وهذه مسألة خطيرة جدا كثير من الناس مثقفين عنده يعني حتى بعضهم يقول الشام الجنة بس لك أنت ربعك الشام حتى اليهود حتى النصارى الجنة كبيرة هكذا بعض الناس يقول لها أبواب إيش إيش المشكلة حسبها الديمقراطية السالفة حسبها الجنة إيش يدخلها المشرك الكافر، إن الله يقول إن الله لا يغفر للمشركين ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. الله اللي قال، الله قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضى من أنصار. فلو أن الإنسان ما شهد أن لا إله محمد رسول الله، أو شهد أن لا إله الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، ما صح إسلامه ولن يدخل الجنة. طيب اللي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا قد أمروا بأن يشهدوا أن محمد رسول الله، لكن بعد أن بعث الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس جميعا باتباعه، حتى عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان يتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى، كل ما تسمعون، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.